يعني هنا توبيخ على يعني هذه الفئة من المؤمنين الذين لم يعدوا هؤلاء المنافقين، لم يعني يعتبروهم منافقين ويتبرؤوا منهم، وإشعار بأن هذا الأمر منهم يؤدي إلى محاولة المحال عند هؤلاء المنافقين من جملة المنكرين من المحال، لأن هداية من أضله الله تعالى مستحيل، فإنه من يضلل الله فلا هادي له، لذلك يقول الله لهم أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أي نعم. وذلك لأن الحكم بإيمانهم وادعاء هدايتهم ورد معزل عن ذلك فعل في هدايتهم وإرادة لها. ومن يضلل الله يعني عن دينه فلن تجد له سبيلا، أي طريقا إلى الهدى. ثم يقول تعالى وادعوا لن تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وادعوا لن تكفرون كما كفروا، هذا كلام مستأنف مكوك لبيان غلوهم وتماديهم في الكفر وتفديهم لإضلال غيرهم، يعني بعدما بين كفرهم وظهرهم في انفسهم يبين تعالى هنا انهم ايضا سيعون في اضلال غيرهم وقصدهم عن سبيل الله. ودوا لو تكفرون كما كفروا، يعني تمنوا ان تكفروا ككفرهم بعد الايمان فتكونون سواء يعني في الكفر والضلال. فلا تتخذوا منهم اولياء يعني في العون والنكره، لانكم اذا واليتموهم فان ذلك يؤدي ويؤول بكم الى الكفر ويفضي بكم الى الكفر. وإن أظهروا لكم الإيمان طلبا لموالاتكم، يعني مهما أظهروا لكم الإيمان فلا تقدرون بالمثل، لا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا، يعني حتى يهاجروا من دار الكفر، حتى يهاجروا في سبيل الله، فيصبحون إذن تتحققون من صحة إيمانهم. فإن تولوا يعني عن الهجرة فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، يعني فهم وإن أظهروا لكم الإسلام مع قدرتهم على الهجرة فافعلوا بهم ما تفعلونه في الكفار، لأنه زال عنهم حكم النفاق بدخول دار الكفر. قال حينئذ حينما ينحازون من المؤمنين إلى المنافقين مع أنهم قادرون على الهجرة من وقف الكافرين إلى وقف المؤمنين، ومع ذلك يؤثرون الانحياز إلى معسكر الكافرين، فهنا خرج من صفة النفاق ويقال قد أظهروا الكفر لتحيزهم للكافرين. فحينئذ فخذوهم أي ابتدروهم، هذا امر باتخاذهم اسرى ابتدروهم يعني، واقتلوهم حيث وجدتموهم، يعني سواء كان ذلك في الحل او في الحرم، اقتلوهم حيث وجدتموهم سواء في الارض الحل او في الحرم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، يعني لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على اعداء الله ما داموا كذلك. فهذه الآية تدل على أنه لا يجوز موالاة المشركين والمنافقين والمستهرين بالزندقة والإلحاد، وهذا متأكد بعموم قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. والسبب فيه أن أعز الأشياء وأعظمها عند جميع الخلق هو الدين، لأن الدين هو الأمر الذي يتقرب به إلى الله تعالى ويتوسل به إلى طلب السعادة في الآخرة. وإذا كان كذلك كانت العداوة الحاصلة بسببه أعظم أنواع العداوة، فأعظم أنواع العداوة ما كان بسبب الدين. وإذا كان كذلك امتنع طلب المحبة والولاية في الموضع الذي يكون أعظم موجب أعظم موجبات العداوة حاصلا فيه، يعني إذا امتنع المحبة والولاية في موضع مع شخص يعادي دينك ويعني يعادي الله سبحانه وتعالى ويعادي رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الامر معلوم يعني ان اعظم المسائل او اكثر مسائل الايمان ادله بعد التوحيد هي قضيه الولاء، الولاء والبراء اكثر قضايا الايمان من حيث ادلتها بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، وبلا شك ان هذه القضيه لصيغه الصله بالايمان والتوحيد. ثم يقول تبارك وتعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أو يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. إلا الذين يصلون، يعني الذين يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني عهد بعزلة أو أمان، فجعلوا خصمهم كحصنهم لئلا يفضي إلى قتال من وصلوا إليه فيفضي إلى نقض الميثاق. وفي هذا احترام الإسلام للعهود والمواثيق. يعني إن الحكم الثالث في الآية في قوله تبارك وتعالى: فإن تولوا، يعني هذا الهجرة، والحاجر الكفار مع قدرتهم على الهجرة إليكم، فخذوهم، يعني اقتلوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم في الحل أو الحرب، ولا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا. من الذي يستثنى أي واحد من هؤلاء المذكورين إذا لجأ إلى يعني إلى خوض بين المسلمين وبينهم ميثاق؟ ففي هذه الحالة يبغي عدم التعرض له. لماذا؟ يعاملوا كمعاملة هؤلاء الذين لهم عهد ولهم مدة ولهم ميثاق. لماذا؟ لأننا إذا دخل هذا في جوار هؤلاء الخوض الذين لهم عهد والميثاق، فإذا حاول المسلمون أن يقتلوه وهو في جوارهم، فهذا سيفضي إلى قتال هؤلاء المعاهدين، وبالتالي تنقض العهود، وسنتم يعني أمر الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء يعاملون كمعاملة هؤلاء الذين بيننا وبينهم ميثاق. إلا الذين يصلون، يعني يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني عهد بعزلة أو أمان، أو جاءوكم حصرت قلوبهم، أو جاءوكم يعني والذين أيضا جاءوكم يستثنون، هؤلاء أيضا يستثنون بذلك هؤلاء اللاجئين إلى من بينكم وبينهم عهد وميثاق. جاءوكم جاءوكم أي والذين جاءوكم حصرت قلوبهم، يعني قد ضاقت وانقبضت نفوسهم، أي يقاتلوك لإرادتهم المسالمة، يعني هم يريدون أن يكونوا فتنة لكم، واضح، ويكرهون وتضيق نفوسهم بأن يقاتلوكم، أو يقاتلوا قومهم، يعني معكم من أجلكم لمكان القرابة منهم، يعني فهؤلاء لا يريدون أن يقاتلوكم، ولا يريدون أيضا أن ينضموا إليكم ليقاتلوا قومهم وقبيلتهم، فهم لا لكم ولا عليكم، هم لا لكم، لا ينضمون إليكم في قتال قومهم، ولا هم عليكم، أي لا ينضمون لقومهم في قتالكم، فهم لا لكم ولا عليكم. أين؟ إذن المستثنى هنا من المأمور بأخذهم فريقان: أحدهما من ترك المحاربين ولحق بالمعاهدين، والآخر من أتى المؤمنين وكف عن قتال الفريقين. من أتى المؤمنين جاءوكم حصرت قلوبهم، ضاقت نفوسهم، أن يقاتلوكم أن يقاتلوا قومكم، يعني جاءوا إليكم ولم يقاتلوا معكم ولم يقاتلوا عليكم معكم. ثم يقول تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. إشعار بقوتهم في أنفسهم، وأن في التعرض لقتلهم إظهارا لقوتهم الخفية. فهذه الجملة جارية نجر التعليل لاستثنائهم من الأخذ والقتل، يعني هذا تعليل لهذا الحكم: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. هذا الفريق المذكور لو شاء الله تعالى، يعني هذه الآية كما يقول هنا القاسمي فيها إشعار بأنه لديهم قوة كاملة وهم يستطيعون أن يقاتلوكم، لكن الله الذي كف أيديهم عنكم، وأنتم إذا تعرضتم لقتلهم ستستفزونهم، وبالتالي يأخذون موقف المعادين ويسرعوا في قتالكم. فهنا هذا هو التعليل لسبب استثنائهم من الأخذ والقتل. فإن اعتزلوكم، يعني إن تركوكم، إن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم ما علمتم من تمكنهم بذلك، فلم يقاتلوكم مع أنهم متمكنون من قتالكم وقادرون على قتالكم، لكن الله سبحانه وتعالى يعني كفرهم عنكم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، يعني للانقياد والاستسلام، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، يعني ليس لكم حق في أن تأخذوهم بالأسر أو بالقتل، سبيلا يعني طريقا بالأسر أو القتل. لماذا؟ إذ لا ضرر منهم على الإسلام، وقتالهم يظهر كمال قوتهم، لا ضرر منهم على الإسلام لأنهم لا يقتلون لا معنا ولا علينا، وفي نفس الوقت إذا استفزناهم بالقتال فهذا سيظهر قوتهم. أيضا يقول القاسم السيوطي رحمه الله تعالى: ولما رجع ناس من معركة أحد وهم منافقون اختلف الناس فيهم، فقال فريق نقتلهم

كالحواجز تقع في الطرقات او اي طريقة فيها لا يوجد فيها عمد الحفظ العمد الا الذي قطع فانه ربما يقع لعدم دخول الاحتراز عنه بالكلية تحت الطاقات البشرية لان هذا قد يكون بغير قصده. والمقصود طبعا يعني ان قال الزمخشري فان كنت بما انقطع الخطا يعني ما هو الناصب لكلمه خطا خطا الجواب لانه مفعول له يعني الكلام بكل معناه ما ينبغي له ان يقتله لعله من العلم الا للخطا وحده الا للخطا وحده ويجوز ان يكون حاله بمعنى لا يقتله في حال من الاحوال الا في حال الخطا ويجوز ان يكون ثقه للمرضى يعني ما كان المؤمن كان المؤمن يقتل مؤمنا الا خطأ يعني الا قتلا خطأ فيكون ثقة للمصدر. على اي الاحوال المعنى ان من شأن المؤمن ان ينتفي عنه وجود قتل المؤمن ابتداء البتة الا اذا وجد منه خطأ من غير قصد بان يرمي كافرا فيصيب مسلما او يرمي شخصا على انه كافر فاذا هو مسلم. ثم يقول تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ يعني بما ذكرنا فهو وإن عفي عنه لكنه لا يخلو عن تقصير في حق الله ولا يهجر لنا المؤمن بالكلية صحيح هي غير متعمد ولا يعامل معاملة القاتل المتعمد القتل لكن هي مع ذلك لا يخلو من تقصير في حق الله تبارك وتعالى وهذا الخطأ لا يهجر لنا المؤمن بالكلية بل لابد أن يتحمل لنا أخيه المؤمن الذي قتل الخطأ. ولذلك يقول تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ إذا قدر القوة ذلك فتحرير رقبة مؤمنة يعني فالواجب عليه لحق الله فيتاح نفس محكوم عليها بالإيمان ولو صغيرة ليعتق الله عنه بكل جزء منها جزءا منه من النار واضح. فهذا فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى يقول ومن قتل مؤمنا خطأ فتحريره رقبة المؤمنة يعني فالواجب عليه كلمة فتحريره يعني فالواجب عليه تحرير رقبة مؤمنة وهذا الواجب واجب لحق الله لحق الله تبارك وتعالى عليه واجب إعطاء نفس محكوم عليها بالإيمان ولو صغيرة يعني رقبة مؤمنة سواء إنسان يعني عبد مثلا أما مؤمن واضح مؤمن أو ليس كبيرا يعني صغير ولكن محكوم عليه بالإيمان تبعا لأبويه ليعتق الله عنه بكل جزء منها جزءا منه من النار. أين وروى الإمام أحمد بسنده عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة المؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة فأعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم قال أتشهدين أني رسول الله قالت نعم قال أتؤمنين بالبعث بعد الموت قالت نعم قال أعتقها. وهذا إسناد صحيح. وفي موطأ مالك ومسند الشافعي وأحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله أيضا وراد أن يعتقها قصة معروفة يعني أراد أن يعتقها لكي يتأكد من إيمانها أولا فلما ذهب بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يختبرها قال لها أين الله قالت في السماء يعني فوق السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة. قيمة الحكمة بهذا الاعتاق أنه لما أخرج نفسا مؤمنا من جملة الأحياء في القتل أخرج من جملة الأحياء في الدنيا هذه النفس المؤمنة التي قتلها خطأ لزمه لما أخرج نفسا مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفسا مثلها في جملة الأحرار لأن إطلاقها من قيد الرزق كإحيائها فانظر يعني تقدير الإنسان لحرية الإسلام لحرية الإنسان إنه جعل إخراج العبد أو الأمل المؤمن يعني يعني من الرق الى الحرية كفءا ومقابلا لاخراجه هي هذه النفس المؤمنة من الاحياء الى عالم الاموات. فهذا في تعظيم لحرمة يعني الحرية الرقيق. طبعا الموضوع يعني موقف الاسلام وبقى هذا موضوع من العقل التي استطلت لن يتم بعد بفترة نفيدها بالكلام بالتفصيل ان شاء الله في جملة الشبهات التي يثيرها اعداء الاسلام ضد الاسلام فيما بعد باذن الله. نعيد العبارة: قيل في حكمة الاعتاق انه لما اخرج نفسا مؤمنة من جملة الاحياء لزم ان يدخل نفسا مثلها في جملة الاحرار لان اطلاقها من قيد الرق كاحيائها من قبل ان الرقيقة ملحق بالاجاز. إذا الرق أثر من آثار الكفر والكفر موت الحكمة. الكافر ميت حكما، حكم ذا حكم الميت لأن الكافر لا حياة له. يقول تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه أو إن كان ميتا من كان كافرا فأحييناه بالإيمان. فالكافر ميت، ميت القبر. حتى بعض العلماء اعتبروا هذا الكلام فاضطروا قوله تعالى: وما أنت بالنسبة من ميت القبور بأنهم كفار. ان يكتبهم مثل الايه؟ مثل القبور، حتى لو كان يرى في صورة الحي رائحة الغابية لكن هو في الحقيقة ميت والعياذ بالله. واضح؟ يعني الرقيق ملحق بالأجاز. لماذا ملحق بالأجاز؟ لأن الرق أكثر من أثار الكفر، لأن السبب الأصلي في الرق هو الكفر، لأن ما هو منبع الرق؟ هو المنبع الذي يأتي منه الرق؟ الأثر في الجهاد في سبيل الله، فالأثر واضح؟ في حين لا يقبل جهاد فيؤثر الكفار فيتركوه بهذا. واضح؟ فكان هذا يقول الله سبحانه وتعالى كما انه يعني ابوا ان يكونوا عبيدا لله سبحانه وتعالى باختيارهم وبارادتهم وليس هذا بحسب بل فعلوا في قتال الفئه الكامله التي يدعون الى التوحيد عاقبهم الله بان جعلهم عبيدا لعبيد امثالهم مع اخفائهم على حال الحياه. فهذا بلا شك احسن مما يحصل الان من المجازر التي تحصل في الحروب ودخل الجنود احياء وغير ذلك من الاوضاع السريعه. فالاسلام اتفقه الاحياء لكن لما ابوا العبوديه لله عاقبهم الله بان صاروا عبيدا لعبيد الامثالين لكن هم من المؤمنين. واضح؟ فاذا حصل ان مؤمن امتلك كافرا ثم اسلم هذا الكافر هل يزول عنه حكم الرق؟ لا يزول. لماذا؟ لان الحق يعني اللاحق لا يرفع ولا يزيل الحق الايه؟ السابق. واضح؟ لكن اصل سبب الرق هو الكفر. منبع الرق هو الكفر. فالرق اثر من اثار الكفر والكفر موت حكما كما قال تعالى: أَوَمَنْ كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ولهذا منع من تصرف الاحراف، منع الكافر من ان يتصرف تصرف الاحراف. فهذا فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى في قتل يعني في هذا الذي قتل اخاه المؤمن خطا. وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه المؤمن فالواجب عليه لحق الله تحرير رقبه المؤمنة هذا في حق الله. اما حق البشر الاولياء الى اهل الميت وديه مسلمه الى اهله وديه مسلمه الى اهله يعني وديه يعني الواجب عليه ايضا ديه لحق ورثه المقتول حق هؤلاء الورثه عوضا لهم عما فاتهم من قتيلهم ديه مؤداه الى ورثته يقتسمونها اقتسام الميراث يؤتى بالديه وتوزع على الورثه الشرعيين لهذا القتيل كما توزع الانصبه الشرعيه في الميراث. وقد بينت السنه مقدارها وذلك فيما رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم عن ابي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن كتابا وفيه ان في النفس الديه 100 من الابل 100 من الابل وفيه على اهل الذهب 1000 دينار. وروى ابو داود عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فرض في الديه على اهل الابل 100 من الإبل وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل التاء 2000 تاء وعلى أهل الحلل 200 حلة. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12000 درهم، وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل لا في ماله. هذه الدية الشخص الذي قتل أخاه المؤمن قتل خطأ، فالدية التي تجب عليها رغم مقدار الدية وأنها تعطى لورثة القتيل وتوزع عليهم كالمقتول الميراث. لكن لا الذي يدفعها؟ هل يدفعها القاتل نفسه القاتل خطأ؟ لا، ليس يعني هذه الدية تكون واجبة على عاقلته، على عاقلته. العاقلة ربع قارونه الذكور الذين يرثونها، يعني هي لا تجب في مال القاتل وإنما الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا بتفسير سورة النساء إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. في الآيات السابقة بين الله تبارك وتعالى كفارة القتل الخطأ، ثم بين كفارة حكم القتل العمد، ثم هنا يحذر تبارك وتعالى عما يؤدي إلى القتل العمد. إذا كانت غضب لتناولة الآية الكريمة يعني القتل العمد، فهنا بيان لأمر يؤدي إلى القتل العمد، وهو قلة المبالاة للأمور، عدم الاكتراث وقلة المباراة وعدم التحرز يؤدي إلى وقوع هذا القتل العمد الذي تناولته الآيات الماضية. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم، يعني إذا ذهبتم في سبيل الله، يعني مجاهدين في سبيل الله إلى أرض العدو الغزو، فتبينوا يعني اطلبوا بيان كل ما تأتون وما تذرون، ولا تعجلوا فيه بغير تذبذب ولا روية، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، نهي عما هو نتيجة لترك المأمور به، وتعيير لمادة مهمة من المواد التي يجب فيها التدين. بعدما حسن الله عز وجل على الأمر يعني ما حسن على التدين والتثبت وعدم التعجل في الأمور، يعني عين مادة مهمة وموضعا مهما من المواضع التي يتأكد فيها التدين والتثبت والاهتمام، وهو: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني لا تقولوا لمن أظهر الانقياد لدعوتكم فقال لا إله إلا الله أو سلم عليكم فحياكم بتحية الإسلام، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني لست مؤمنا في الباطن، لست مؤمنا في الباطن، وإنما لن نقبل ظاهرك لأن باطنك يخالفه، وإنما قلت ذلك باللسان لتطلب الأمان من القتل فقط. واضح؟ فيقول الله تبارك وتعالى: لا تكونوا هذا القول، لا تكونوا لمن قبل من قياد لدعوتكم وأعلم عن ذلك بقوله لا إله إلا الله أو بأن قال لكم السلام عليكم، لا تكونوا له لست مؤمنا، يعني لست مؤمنا في الباطن، وإن أظهرت لنا هذا في الظاهر لتتقي به أو لتطلب الأمان، بل اقبلوا منه ما اظهره وعاملوه بموجبه. يعني كنت المسلم يقاتل الكفار وغدا يطارد رجل من الكفار والرجل يطارده، ثم في النهايه حفر المسلم في مكانه ورفع السيف يقتله فقال الكافر لا اله الا الله، في هذه الحاله يجب عليه ان يكف عن قتله. حتى لو كان الظاهر انه انما قال ذلك ليلوذ بالكلمه ليحصن بها ماله، ولكن ما دام قالها اذا ينبغي او يجب الكف عن قتله. تبتغون عرض الحياه الدنيا، يعني تقتلونه وتطلبون بقتله عرض الحياه الدنيا، يعني ماله، المال الذي معه كغنيمه يعني. وهذا العرض من اعراض الحياه الدنيا هو سريع النفاس. والجملة حال من فاعل لا تقول، لا تقول تبتغون، يعني فهي منبئة عما يحملهم على العجلة وترك التأني. تبتغون يعني والحال أنكم تبتغون عرض الحياة الدنيا. فعند الله مغانم كثيرة، تعليل بالنهي عن ابتغاء ماله بما فيه من الوعد الضمني، يعني كأنه قيل لا تبتغوا ماله فعند الله مغانم كثيرة يظلمكموها فيغنيكم عن ارتكاب ما ارتكبتموه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كذلك كنتم من قبل، هذا تعليل للنهي عن القول المذكور. هنا يعلم الله سبحانه وتعالى هذا النهي الذي أتى في هذه الآية عن أن نقول لا للرجل الذي يظهر الإسلام أو شعار الإسلام لست مؤمنا. يقول تعالى كذلك يعني لا تقتلون، لا تقتلون، لا تتعرضوا له، اقبلوا ظاهره وكلوا فريضته الى الله، فانكم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. اي مثل ذلك الذي القى كذلك كنتم من قبل، يعني كنتم مثل هذا الرجل الذي القى اليكم السلام. كنتم انتم ايضا في مبادئ اسلامكم لا يظهر منكم للناس غير ما ظهر منه لكم من تحية الإسلام ونحوها. فمن الله عليكم بأن قبل منكم تلك المرتبة وعصم بها دماءكم وأموالكم ولم يأمر بالتفحص عن فرائركم. والفاء في قوله فتبينوا فصيحة، يعني إذا كان الأمر كذلك فاطلبوا بيان هذا الأمر البين وقيسوا حال بحاله حاله بحالكم. يعني هذه المرحلة أنتم يعني أنفسكم مررتم بها من قبل وما كان يظهر منكم إلا مثل ما ظهر من هذا الرجل من شعائر الإسلام، فيعني قيسوا حاله بحالكم وافعلوا به ما فعل بكم في أوائل أموركم من قبول ظاهر الحال من غير وقوف على تواطئ الظاهر والباطن. فنحن البشر حينما يتعامل بعضنا مع بعض إنما نقف عند حد الظاهر، أما البواطن وأما ما في القلوب فهذا ما لا سبيل الى الاطلاع اليه. فكل احكام الدنيا انما تبنى على ما يظهره الناس بعضهم لبعض، اما التواطؤ الظاهر والباطن فهذا يعني لا يضطر عليه الا الله سبحانه وتعالى. ان الله كان بما تعملون خبيرا، يعني فلا تتهافتوا في القتل وكونوا محترزين محتاطين في ذلك. قال ابن كثير في سبب نزولها اخرج الامام احمد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رجل من بني سليم بنفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنما له، فسلم عليهم فقالوا ما سلم علينا الا ليتعوذ منا، فعمدوا اليه فقتلوه واتوا بغنمه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الايه يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب حديث معروف عن أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه. وروى البخاري عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية قال كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك هذه الآية. وقال البخاري قال حديث ابن أبي عمرو عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. هكذا رواه البخاري معلقا مختصرا. إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه في قبل الكفار يعيش بين الكفار ويخفي إيمانه، فلما أتى المسلمون ليغيروا على هؤلاء الكفار أراد أن يعلم إخوانه أنه ليس مع هؤلاء الكفار وإنما هو مسلم مثله، فيبادر ويعادل بإظهار الشعيرة بتاع الإسلام سواء أن يقول السلام عليكم الذي يتحية المسلمين أو أن يقول لا إله إلا الله أو يعتقد بالركوع والسجود أو غير ذلك مما يظهر من شعائر الإسلام. فإذا أظهر إيمانه فما قبلت ظاهره وقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل. ألم تمر أنت بنفس المرحلة في محدث العصر مكة كنت تستخفي بإيمانك؟ يعني هذا ما رواه البخاري في حديث عن ابن عباس يعني مرفوعا. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد بن الأكرم، فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا، وبقي رجل له مال كثير لم يبرح، لم يغادر المكان، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. وأهوى إليه المقداد فقتله، فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله؟ والله لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال: ادعوا لي المقداد. يا مقداد، أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله؟ فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ قال: فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا، إلى قوله: كذلك كنتم من قبل، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد: كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم الكفار فأظهر إيمانه فقد، وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة فقد.